لكن لا تجلس تصليها كما تصلى المغرب، لا، صلى الثلاثة سردها سرد ولا تجلس فيها، واجلس في بعد الثالثة، هذا مجزي. والأفضل أن يكون ذلك بسلامين، صل ركعتين ثم صل الثالثة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، تقدم يجزي بسلام واحد. يقرأ في الركعة الأولى بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية الكافرون، قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة الإخلاص، قل هو الله أحد. هذا هو الأفضل، إذا أوتر بثلاث أنه يصليها بسلامين هذا أفضل، وإن صلىها بسلام واحد يجزي. وأما ما يقرأ فيها ففي الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، وإلى أخرف يجوز يقرأ بأي سورة من سور القرآن أو آيات من القرآن. بل إنه ينبغي للإمام إنه لا يديم عليهم حتى تظن العامة إنه ما تصح الصلاة إلا به، لا، يصير أكثر قراءته ثلاث هذه السور، وإلى أخذ له فترة غير أتى بسور أخرى حتى يعلم الناس وعامتهم أن ثلاث هذه السور أنها تصح بدون هذه السور الثلاث. وكل يعني عمل فاضل ينبغي أنه يتركه العالم، يتركه الإمام في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن هذا ليس بواجب. مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هاء على الإنسان، لكن ما هو كل مرة يظن الناس أن صلاة الفجر لا تصح إلا بهاتين السورتين، إذا أخذ له فترة غير جاب سور أخرى، ولا يأتي بسورة فيها سجدة، هذه هي المكروهة كراهة شديدة، حتى لا يظن الناس أن صلاة الفجر فيها زيادة سجدة، لا يظن هذا، بل يتعمد أنه ما يقرأ سورة أو آيات فيها سجدة. فالمهم أنه أي شيء يعني كذلك، مثلا الدعاء القنوت في الوتر إلى أخذ له 10 ليال 15 ليلة يسجد من دون قنوت، من دون الدعاء هذا، حتى يعلم الناس أن الدعاء هذا أنه ليس أمر واجب وإنما هو فضيلة مستحب. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها، يقنت في الثالثة سواء أوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو ب11، يكون القنوت في الركعة الأخيرة، ويكون بعد الركوع، يجوز أن يكون قبل الركوع، يجوز أنه إذا قرأ قل هو الله أحد رفع يديه ودعا دعاء القنوت، جائز هذا، لكن الأفضل أن يكون ذلك بعد الركوع، إذا ركع ورفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، رفع يديه ودعا بدعاء القنوت، ويقنت فيها بعد الركوع ويقول اللهم اهدني في من هديت، هذا إذا كان واحد، إذا كان يؤتر وحده يفرد الضمير، فإن كان لا إلا يوتر ووراه جماعة ما يقول اهدني، يقول اهدنا، لأنه يعتبر هذا خيانة للمأموم، يدعو لنفسه يخص نفسه بالدعاء دون غيره من المأمومين، هذا لا يجوز، بل لازم أنه يشركهم، لأن الدعاء وإن كنت أنت ما تدعو أيها المأموم إلا أنك شريك في هذا، شريك في الدعاء بنفس التأمين. شوف كيف الله سبحانه وتعالى أشقال عن موسى وهارون، قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي يدعو موسى وهارون يؤمن، والله جل وعلا نسب الدعاء إليهما، فأنت يا المأموم وإن كنت لا تدعو وإنما تؤمن فالدعاء صادر منكم جميع، فقال المأموم الإمام الدعاء فيقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا وشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الدعاء هذا ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ابن ابن ابنه ابن بنته، قال إذا كنت في دعاء القنوت فقل اللهم اهدنا اهدني في من هديت. فهذا دعاء مأثور ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء جامع، دعاء جامع، ولا بأس أن الإنسان يغيره، ولا بأس يزيد عليه ويتخير من الأدعية أجمعها وأفضلها وأحسنها يدعو، جائز هذا. وهذا هذا اشتمل على سؤال الله الهداية. الهداية معنى أن الله جل وعلا يهديك. الهداية تشمل أمرين، تشمل بمعنى التعليم إنه يعلمك ما ينفعك، وتشمل الهداية القلبية إن الله يوفقك للأعمال الصالحة. الأولى هذه الأنبياء والعلماء كلهم يعني كلهم يرشدون إليها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية بمعنى الدلالة وبمعنى الإرشاد. أما الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام فهذه خاصة لله، ما يقدر عليها إلا الله جل وعلا، لا نبي ولا ولي ولا أي أحد. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هو المراد بهن، إنك لا تهدي نفع عن الهداية ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبتها له في مكان، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. بهذا تبين أن الهداية هذه غير الهداية دي، فهذه هداية بمعنى الإرشاد، وتلك هداية بمعنى التوفيق والإلهام. وعافنا في من عافيت، المعافاة إن الله سبحانه وتعالى يقيك شرور الدنيا والآخرة وأسباب الشرور أيضا من المعاصي ومن. وتولنا في من توليت، الولاية معناه إنك تكون من حزب الله ومن يتولاه الله ومن يعنى به الله. وبارك لنا فيما أعطيت، البركة معناه حلول البركة، كثرة الخير وكذا، فيما أعطاك من الصحة، فيما أعطاك من المال، فيما أعطاك من الولد، فيما أعطاك من العلم، يعني جميع ما أنعم به عليك إن الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه وينفعك، ما يكون بس الحصول عليه من دونه. وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. الله جل وعلا يقضي الأمور كلها، وأنت لا تسأل الله إلا أن الله يقيك شر ما في هذا المقضي. الله جل وعلا لا ينسب إليه الشر، وإنما الشر منسوب إلى المقضي هو الذي فيه الشر. وقنا شر ما قضي، الشر في المقضي. إنك تقضي تحكم على الأمور وتدبرها، ولا يقضى، ما حد يحكم عليك ولا حد يدبرك. إنه لا يذل من واليت، اليت تواليه وأو يكون من حزبك ويكون من أهلك، هذا لا يكون دليل، ما يكون دليل أبدا بحال منه. ولا يعز من عاديته، أما من عاديته ومهما كان معه من الجنود ومهما كان عنده من قوة فهو ضعيف، لا يقاوم قوة الله جل وعلا، تبارك ربنا وتعالي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. شوف كيف الله جل وعلا فيه الصفات، تعوذ من صفة عن صفة. الله جل وعلا يوصف بأنه يرضى ويوصف بأنه يسخط، فهذه صفات من صفات الله، فأنت تعوذ من صفة السخط بصفة الرضا، تعوذ من هذه بهذه. وبعفوك من عقوبتك أيضا تتعوذ من هذا بهذا، الله جل وعلا عفو ويعاقب، فأنت تسأله جل وعلا بعفوه بصفة العفو الذي هو متصل فيها عن صفة العقوبة التي أيضا هو جل وعلا متصف بها. وبك منك، أنت القادر على كل شيء، أنت القادر على كل شيء، فأستعيذ منك بك، لا نحصي ثناء عليك، لا نستطيع حده ولا نستطيع حشره، فثناء الله جل وعلا لا يحصيه شيء، كما قال جل وعلا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. اللهم صل على محمد. هذا من أدب الدعاء، أنك إذا دعيت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد في بعض الآثار أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيصح. فمن أدب الدعاء أنك إذا دعوت تختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علامات قبول الدعاء. لكن جاب كلمة واحدة قال ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا فرغ من الدعاء مسح وجهه هكذا بيديه، وهذا إشارة إلى أن الله بعد ما مديت يديك أعطاك، فلما أعطاك فرغت ما في يديك على وجهك. ولكن هذا ورد في حديث والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلهذا لا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. نعم حديث ضعيف. أيوة. ويكره قنوته في غير الوتر، ما تقنت في غير الوتر، في غير الوتر لا تقنت في الصلوات الخمس إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، إذا أصاب المسلمين يعني كربة أو بلاء يستحب القنوت حتى في الفرائض، أما ما دام من دون، ما دام الناس في رخاء وفي سعة فلا يستحب القنوت إلا في الوتر فقط، فيقنت الإمام في الفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة. حكم نكاح الشغار إذا كان من الجانبين صداق، ولكن إذا تنازل الطرف الآخر في زمن الخطبة يلزم الثاني دفع ذلك الصداق؟ نكاح الشغار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار معناه أنه زوجه، موليته، بنته أو أخته أو بنت عمه أو قريبته يزوجه إياه على أن الآخر زوجه موليته، هذا معنى الشغار، هذا معنى نكاح الشغار، مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبور، الكلب إذا أراد أن يبور شغر برجله ورفع على الشجرة وبات، فكأن كل واحد من الوليين يرفع ولايته، يرفعها عن موليته ويسلمها للآخر. ونكاح الشغار قال بعض العلماء أنه إذا كان هناك مهر أنه ما يسمى شغار، أنه لا يسمى شغار ما دام أنه موجود فيه المهر، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. معنى نكاح الشغار أنه إذا زوجه، أن الواحد يزوج موليته إنسان غير كفء أو هي غير راضية أو نحو ذلك حتى أن ذاك يعطيه موليته وكان هناك مهر. العقود الغالب فيها، الغالب في العقود اني ما اعطيك شيء وتعطيني شيء الا ان تنتفع بالذي اعطيك وانا انتفع بالذي تعطيني، فالبيع والشراء اذا شريت منك هذا البيت انا انتفع بالبيت بسكنة وبيع وانت تنتفع بالثمن، الاجارة نفس الشيء. فجميع العقود الا النكاح، النكاح هذا العوض، هذا ما جعل عوض، هذا مثل الهدية تقدم للمرأة، يعني ما هو مثلا المهر هو كل شيء في النكاح، فإنسان تقبله أنت وتزوجه موليتك بنتك أو أختك ولو أنت دفعت من عندك، لو أنت يعني أعنت وساعدته تقبله وتكون مسرور منه، وأحد لا تقبله لو ملا عليك الدنيا كلها ما قبل. إذن المهر ما هو عوض أصلي في النكاح، فلا كون أنه إذا وجد المهر ما سمي شغار، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالمهم من هذا أن لا يكون الغرض من هذا أنه يزوج موليته لإنسان غير مهر كفء لها، هي غير قابلة يكرهها أو يضغط عليها لأجل زوجها من هذا الشخص حتى يأخذ أخته أو يأخذ قريبته أو نحو ذلك، هذا الشغار. فإذا وقع الشغار فالنكاح باطل، النكاح باطل، يجب إذا اتفقوا يعقد من جديد أو يفرق بينهم. ما حكم الصلاة في مسجد حوله قبور وليست داخلة فيه؟ إذا كان القبر غير ليس بالمسجد، ليس في المسجد، فتصح الصلاة. إذا كان القبر ليس في المسجد صحت الصلاة، وأما إذا كان لا إلا في المسجد، وأعظم من ذلك أن يكون في القبلة، هذا لا تصح الصلاة فيه. ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ مستحب للإنسان إذا كان إذا أراد أن يصلي أن يؤذن ويقيم. ما حكم تقدم المأموم على الإمام؟ يبطل الصلاة، يبطل تقدم الإمام المأموم على الإمام، مبطل للصلاة. وارتفاع الإمام إلا إذا كان هناك عذر رخص فيه بعض أهل العلم، إذا كان هناك ضرورة فهذا بعض العلماء رخصوا فيه. وارتفاع الإمام على المأموم، ارتفاع الإمام على المأموم هذا جائز، ما لا بأس أن الإمام يكون هو الأعلى أو يكون هو تحت، جائز. ما حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان؟ يجب أن يقدم القضاء إذا كان عليك قضاء من رهيب، خلافي بين العلماء، العلماء مختلفين فيها، ولكن الأولى أنه لا يصح أن يصلي الست من شوال حتى يقضي ما عليه من صيام واجب، لأنه جاء في الحديث أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يقول: أتيت من السفر ووصلت إلى منزلي ولم أصلي العصر، فصليتها ركعتين لأني كنت متعبا وتأولت أني ما زلت في سفر، لكن ما يجوز إذا كان وصل إلى بلده ما يجوز أن يصلي ركعتين، ما دام أنه الآن صار مقيم، فالمقيم ما يصح له أن يصلي ركعتين، يجب عليه أن يعيدها ويصليها أربع. يقول: ذكرتم أنه لا يتشهد مطلقا إذا سهى، فما الحكم في رجل سلم عن ثلاث من أربع ثم قام وأكمل الرابعة، فهل يتشهد أم يسلم فقط؟ يسلم. يقول: إذا كنت في الصف الأول في الحرم وكان هناك صف أمام الصف الأول، فأيهما الصف الأول؟ الصف الأول الذي خلف الإمام، هذا هو الصف الأول، فالصفوف المتقدمة إلى الكعبة ليس الصف الأول، ليس الصف الأول، الصف الأول الذي خلف الإمام. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن أفضل الصلاة هي الكسوف حسب ترتيب المؤلف، لكن صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة، ولكن الإمام أحمد يقول أنه لا يقبل شهادة من لا يوتر، وشيخ الإسلام بن تيمية جعله واجبا على من يتهجد بالليل. هذا بالصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، ما يعني صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه ما تأتي إلى سبب. أما المراد شيخ الإمام أحمد وشيخ الإسلام يعنون الصلوات التي تتكرر. هل الدعاء بقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار واجب في الصلاة؟ ما هو واجب إلا عن طاووس التابعي، هذا تلميذ ابن عباس، يرى أن أعوذ بالله من عذاب جهنم أنه واجب في الصلاة، وأن الإنسان لو صلى ولم يقولها أن صلاته، ولكن الراجح كلام الجمهور أنه إذا صلى على النبي أنها تمت صلاة، وأن الدعاء بهذا أنه فضيلة مستحب فقط. ما قولكم في من يستدل بحديث أن الأيام البيض الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ يقول: ما قولكم في من يستدل بحديث يذكر أن الأيام البيض الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ هذا بالحديث، هذا بحديث أبي ذر، فصوم 13 و14 و15 والسادس عشر. والثالث عشر. لا، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا ذكروا فيها حكمة عجيبة، يعني إعجاز علمي، وهو أن الأجسام يقولون إنها كل ما زاد القمر، كل ما زاد يعني بزوغ يعني دواء يعني نور القمر، كل ما زادت رطوبة الأجسام، كل ما زادت رطوبة الأجسام، وكل ما فإذا بلغ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذاك منتهى أن الجسم يكون فيها في هذه الرطوبة، وفيه يعني هذا يعني مع مد يمد الجسم مع امتداد القمر، يمد مع امتداد. فإذا أخذ بالتقلص والنقصان أخذ الجسم بالتقلص، فاستحب الصيام في هذه الأيام لأجل الصيام يكون فيه يعني يساعد على على على تخفيف الرطوبة من الجسم. هو يعني هذا الغرض منها عبادة الله وامتثال أمر الله، لكن إذا فهمنا يعني شيء هذا يعتبر يعني من الاطلاع على أسرار الله سبحانه وتعالى في كونه، أسرار الله في كونه. والله قال في أنفسكم أفلا تبصروا، يعني طيب أن الإنسان يعرف مثل الأشياء. هل الدم الذي يخرج من الذبيحة إذا أصاب الثوب يغسل أم لا؟ نعم، الذي يخرج من هذا الدم المسفوح، هذا دم الحرام، دم النجس، الدم المسفوح هذا نجس وحرام. أما الدم الذي يبقى في العروق هذا دم طيب وطاهر ما في شيء، لكن الدم المسفوح هذا سواء مثلا من المذبح أو من الرمي أو نحو ذلك هذا نجس. عندي أموال قد جمعتها لسد الديون علي وقد حال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ عليها زكاة، لكن إذا كان على الإنسان دين، إذا كان الإنسان عليه دين فلا عليه زكاة في مقابل الدين. نفرض مثلا إنسان عنده 100,000 ريال وعليه دين 50,000 ريال، نقول لا زكي إلا 50,000، أما 50,000 المقابلة للدين فلا زكاة فيها، لأن هذه كان معدومة ليست عنده. هل إيجار العقار عليه زكاة كإيجار البيوت؟ نعم، العقار المعد للأجرة الزكاة ليست في الرقبة، وإنما الزكاة في الغلة، الزكاة في غلته. لكن اختلف العلماء هل يزكي من حين يقبض أو لا، أو إذا قبض ودار عليه الحول وهو عنده، خلاف. والله الأحوط يزكي من حين يقبض. إذا أوتر بخمس أو سبع هل يتشهد في الرابعة والثالثة بالتشهد الأول؟ أي نعم، بخمس أو سبع يتشهد، لا بس بالأخير منه، إن كان خمس يتشهد بعد الرابعة، وإن كان سبع يتشهد بعد السادسة، ثم يقوم لا يسلم، ثم يصلي الخامسة أو السابعة ثم يتشهد ويسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.